بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. وعليكم السلام ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. على العراق. حياك الله يا أخي، بارك الله فيك. سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم. سبحانك علمتنا. كان في تردد في الصوت. الله والله. طيب، اليوم بإذن الله تعالى سيكون تفسيرنا أو قراءتنا في تفسير ياسين. انتهينا بالأمس من سورة فاطر، واليوم إن شاء الله سنبدأ بسورة ياسين. عموما سورة فاطر من السور المكية والتي تحدثت عن مشاهد قدرة الله تعالى والإبداع في خلقه. وبينت أيضا أن من بواعث تعظيم الله عز وجل وخشيته وزيادة الإيمان هو تذكر نعم الله عز وجل المبسوطة في هذا الكون العظيم وهذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل وأوجد فيه هذه المخلوقات من الملائكة وغير ذلك مما هو في هذه الحياة، فكلها تدل على عظمة الله عز وجل وأن مفاتيح كل شيء بيده، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم بينت الآيات بعد ذلك أن كثير من الناس غرتهم الحياة الدنيا بسبب أعراضهم عن الحق واتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله، مع أن الواجب علينا أن نتخذهم عدوا، لأنهم هم سبب هلاك بني آدم وهم العدو الذي يريد غويتنا وإهلاكنا بالمعاصي والذنوب والشرك والكفر بالله عز وجل. ف ثم أمرتنا الآيات بتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله والإكثار من فعل الطاعات، لأن هذا هو سبيل النجاة. يا من تريدون حياة آمنة مطمئنة في الدنيا والفوز في الآخرة، فهذا هو سبيل النجاة. سبيل النجاة هو اللجوء إلى الله عز وجل والتعلق بأسباب الفوز والفلاح. ثم أثبتت الآيات صفة العلو لله عز وجل، وهذا أيضا مما هو مقرر ويجب أن يعلم، بأن الله عز وجل ثابت له كل صفات الحسنى التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بينت الآيات أن الخلق جميعهم محتاجون إلى الله عز وجل، مفتقرون إليه، وأن الله عز وجل قادر على الأخذ أو على أن إهلاكهم وأن يأتي بأناس آخرين يعبدونه ولا يشركون به شيئا. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى بيان سفه عقول المشركين الذين يدعون أصناما لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تعقل، بل هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، والله هو الغني وهو الذي لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وإنما مرد ذلك إلى العباد. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم أمرت الآيات بتزكية النفوس، والتزكية تكون بتصفيتها من جميع ما يحول بينها وبين الله، ومن تطهيرها من أدناس الشرك والشك والغل والحسد والحقد وجميع الأمراض التي تحول بين العبد وبين ربه وأن الله هو الذي يحفظك أيها العبد من بين يديك ومن خلفك. ثم بينت الآيات بعد ذلك أن الخير والشر موجود في هذه الحياة، وأن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يفوته شيء منها، وأنه يعلم ما يخفيه العباد في صدورهم من الخير ومن الشر. ثم بينت فضل هذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وحثتنا على حفظ الوقت وحفظ العمر من ضياعه فيما لا ينفع ولا يعود عليك أيها الإنسان بالنفع. ثم بعد ذلك بينت الآيات تدبير الله عز وجل وإهلاكه للظالمين عاجلا أو آجلا. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله الماكرين، فأن ينتظر هؤلاء الماكرون المستكبرون المعاندون إلا سنة الله الثابتة، وهي إهلاك الظالمين وأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بأسلافهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا في إهلاك الظالمين والمستكبرين أيضا لأنها سنن إلهية ثابتة، ثم أمرت الآيات بأن نتأمل في كيفية نهاية هؤلاء الأمم أو هذه الأمم السابقة التي كانت نهايتها نهاية أليمة موجعة بما حل بهم من العذاب والنقمة، وكانوا أشد قوة منا، والله كانوا أشد قوة منا ومن جميع من هم على الأرض الآن، ولكن الله لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه عليم بأعمالنا، لا يغيب عنه شيء من أعمال العباد، وهو قدير على إهلاك من شاء في أي لحظة شاء سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوا من المعاصي وما ارتكبوه من الآثام لأهلك جميع أهل الأرض في الحال، وما يملكون من أموال وعقارات وغير ذلك، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، لا يخفى عليه منهم شيء، فيجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، والله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم، يعني يحصيها عليكم ثم يوم القيامة يوفيكم إياها. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا كلها وفق ما يحبه ربنا ويرضاه، على وفق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل إلى سورة مكية أخرى، وهي سورة ياسين، وليتفضل أخونا أبو الخير بارك الله فيه بالقراءة مشكورا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة ياسين مكية، إلا قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا فمدنية، وآياتها 83، نزلت بعد سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين، الله أعلم بمراده به، والقرآن الحكيم المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني. إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، على متعلق بما قبله، صراط مستقيم طريق الأنبياء قبلك، التوحيد والهدى والتأكيد بالقسم وغيره لرد قول الكفار له لست مرسلا، تنزيل العزيز في ملكه الرحيم بخلقه، خبر مبتدأ مقدر أي القرآن، لتنذر به قوما متعلق بتنزيل ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة، فهم القوم غافلون عن الإيمان والرشد، لقد حق القول وجب على أكثرهم بالعذاب فهم لا يؤمنون أي الأكثر. وإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا بأن تضم إليها الأيدي، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، فهي الأيدي مجموعة إلى الأذقان جمع ذقن، وهي مجتمع اللحيين، فهم مقمحون رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، وهذا تمثيل، والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخضعون رؤوسهم له. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها في الموضعين، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، تمثيل أيضا لسد طريق الإيمان عليهم، وسواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهالة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر ينفع إنذارك من اتبع الذكر القرآن وخشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. إنا نحن نحيي الموتى للبعث ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه وآثارهم ما استن به بعدهم. وكل شيء نصبه بفعل يفسر أحصيناه ضبطناه في إمام مبين كتاب بين هو اللوح المحفوظ. واضرب اجعل لهم مثل مفعول أول أصحاب مفعول ثاني القرية أنطاكية إذ جاءها إلى آخره بدل الشمال من أصحاب القرية المرسلون أي رسل عيسى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إلى آخره بدل من إذ الأولى فعززنا بالتخفيف والتشديد قوينا الاثنين بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم جار مجرى القسم وزيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين التبليغ الظاهر بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الميت قالوا إنا تطيرنا تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم لئن لا مقسم لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم قالوا طائركم شؤمكم معكم بكفركم أئم همزة استفهام دخلت على أن الشرطية وفي همزة التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى ذكرتم وعظتم وخوفتم جواب الشرط محذوف أي تطيرتم وكفرتم وهو محل استفهام والمراد به التوبيخ بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد بشرككم وجاء من أقصى المدينة رجل هو حبيب النجار وكان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد يسعى يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم للرسل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا تأكيد للأول من لا يسألكم أجرا على رسالته وهم مهتدون فقيل له أنت على ديني فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني أي ما مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها وأنتم كذلك وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بكفركم أأتخذ في الهمزتين منهما تقدم في أأنذرتهم وهو استفهام بمعنى النفي من دونه غيره آلهة أصناما إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذوني صفة آلهة إني إذا إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين بين إني آمنت بربكم فاسمعون اسمعوا قولي فرجموه فمات قيل له عند موته أدخل الجنة وقيل دخلها حيا قال يا حرف التنبيه ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين وما نافيه أنزلنا على قومه قوم حبيب من بعده بعد موته من جند من السماء ملائكة لإهلاكهم وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد إن ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون ساكنون ميتون يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذب الرسل فأهلكوا وهي شدة التألم ونداؤها مجاز أي هذا أوانك فاحضري ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون مسوق لبيان سببها لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة ألم يروا أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا والاستفهام للتقرير أي اعلموا كم خبرية بمعنى كثيرة معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل والمعنى إنا أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم أنهم المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون أفلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المذكور. وإن نافية أو مخففة كل الخلائق مبتدأ لما بالتشديد بمعنى إلا أو بالتخفيف فلا مفارقة وما مزيدة. جميع خبر المبتدأ أي مجموعون لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب خبر ثان. وآية لهم على البعث خبر مقدم. الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد أحييناها بالماء مبتدأ وأخرجنا منها حبا كالحنطة فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون أي بعضها ليأكلوا من ثمره بفتحتين وضمتين أي ثمر المذكور من النخيل وغيره. وما عملت أيديهم أي لم تعمل الثمر. أفلا يشكرون أنعمه تعالى عليهم. سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة. وآية لهم على القدرة العظيمة الليل نفصل منه النهار فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام. والشمس تجري إلى آخره من جملة الآية لهم أو آية أخرى. والقمر كذلك لمستقر لها إليه لا تتجاوز ذلك جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. والقمر بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده. قدرناه من حيث مسيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر. ويستترون ليلتين إن كان الشهر 30 يوما وليلة إن كان 29 يوما حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصفر. للشمس ينبغي يسهل ويصح لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل. ولا الليل سابق النهار فلا يأتي قبل انقضائه. وكل تنوين عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم في فلك مستدير يسبحون يسيرون نزلوا منزلة العقلاء. وآية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء. وخلقنا لهم مثل فلك نوح وهو ما عملوا على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه. وإن نشأ نغرقهم مع إيجاد السفن فلا صريخ مغيث لهم ولا هم ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل أي قال فقراء الصحابة لهم أنفقوا علينا مما رزقكم الله الأموال قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه في معتقدكم هذا إما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين بين. وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. ويقولون متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين فيه ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى تأخذهم وهم يخصمون بالتشديد أصله يختصمون. نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة يخصمون كيضربون أي يخصم بعضهم بعضا فلا يستطيعون توصية أي يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها. ونفخ في الصور هو قرن النفخة الثانية للبعث وبين النفختين 40 سنة فإذا هم المقبورون من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة قالوا الكفار منهم يا للتنبيه ويلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه من دعتنا من مرقدنا، لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا. هذا البعث ما الذي وعدنا به الرحمن وصدق فيه المرسلون؟ أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، وقيل يقال لهم ذلك إن ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بسكون الغين وضمها عما فيه أهل النار مما يتلذذون به كافتضاد الأذكار، لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها. فاكهون نائمون خبر ثاني لإن والأول في شغل هم مبتدأ وأزواجهم في ظلال جمع ظل أو ظل خبر أي لا تصيبهم الشمس. على الأرائك جمع أريكة وهو السرير في الحجرة أو الفرش فيها متكئون خبر ثاني متعلق على لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون يتمنون. سلام مبتدأ قولا أي بالقول خبره من رب الرحيم بهم أي بقول أي يقول لهم سلام عليكم ويقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم. ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن اعبدوني وحدي وأطيعوني هذا صراط طريق مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا خلقا جمع جبيل كقديم وفي قراءة بضم الباء جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنوا ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون بها اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم أي الكفار لقولهم والله ربنا ما كنا مشركين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون. فكل عضو ينطق بما صدر منه ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لأعميناهم طمسا فاستبقوا ابتدروا الصراط الطريق ذاهبين كعادتهم فأنا فكيف يبصرون حينئذ أي لا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة على مكانتهم وفي قراءة مكاناتهم جمع مكانة بمعنى مكان أي في منازلهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء ومن نعمره بإطالة أجله ننكس وفي قراءة بالتشديد من التنكيس ننكس في الخلق أي خلقه فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما فلا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمن وفي قراءة بالتاء وما علمناه أي النبي صلى الله عليه وسلم الشعر رد لقولهم إنما أتى به من القرآن شعر وما ينبغي يسهل له الشعر إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها لينذر بالتاء والتاء به من كان حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ويحق القول بالعذاب على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به أولم يروا يعلموا والاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف أنا خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا عملناه بلا شريك ولا معين أنعاما هي الإبل والبقر والغنم فهم لا مالكون ضابطون وذللناها سخرناها لهم فمنها ركوبهم مركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وأشعارها ومشارب من لبنها جمع مشرب أو موضع أفلا يشكرون المنعم عليهم بها فيؤمنوا أي ما فعلوا ذلك واتخذوا من دون الله غير الله آلهة أصناما يعبدونها لعلهم ينصرون يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة آلهتهم بزعمهم لا يستطيعون أي آلهتهم نزلوا منزلة العقلاء نصرهم وهم آلهتهم من الأصنام لهم جند بزعمهم نصرهم محضرون في النار معهم فلا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغير ذلك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من ذلك وغيره فنجازيهم عليه أولم يرى الإنسان أنا ويعلم وهو العاصي ابن وائل أولم يرى الإنسان أن يعلم وهو العاص بن وائل خلقناه من نطفة منين إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بين في نفي البعث وضرب لنا مثلا في ذلك ونسي خلقه من المني وهو أغرب من خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية ولم يقل رميمة بالتاء لأنه اسم لا صفة وروي أنه أخذ عظما رميما ففتته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم فقال نعم ويدخلك النار قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق مخلوق عليم مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه الذي جعل لكم في جملة الناس من الشجر الأخضر المرخ والعفار أو كل الأشجار أو كل شجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون تقدحون وهذا دال على القدرة على البعث فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمتها بقادر على أن يخلق مثلهم أي الأناسية في الصغر بلى أي هو قادر على ذلك أجاب نفسه سبحانه وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء إنما أمره شأنه إذا أراد شيئا خلق شيء أي يقول له كن فيكون أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب عطفا على يقول فسبحان الذي بيده ملكوت زيدة الواو والتاء للمبالغة أي القدرة على كل شيء وإليه ترجعون تردون في الآخرة تمت سورة ياسين والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله رب العالمين. الصوت واضح عند الجميع؟ في أحد الإخوة يقول الصوت عنده مش واضح، هل الصوت مش واضح عند الجميع؟ أظن الصوت واضح عندنا جدا وما فيش فيه أي مشكلة. إذا كان الصوت مش واضح عندك فممكن يكون في النت عندك ضعيف. عموما سورة ياسين أيضا من السور المكية مثلها مثل سورة فاطر، ولكنها ركزت في إثبات الرسالة والبعث وبينت الأدلة على ذلك الواضحة. وأيضا هذه السورة بينت أن العناد مانع من الهداية إلى الحق، العناد والاستكبار يمنع صاحبه من الانقياد للحق، ولذلك كان كفر إبليس هو كفر استكبار وعناد. وأن العمل بالقرآن وخشية الله عز وجل من أسباب دخول الجنة، وأن الولد الصالح نعمة من النعم التي ينعم الله بها على العبد، إذا صلح العبد أصلح له ذريته وأصلح له ما بين يديه. ففضل الولد الصالح والصدقة وما شابه ذلك يكون من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين في هذه الدنيا. ثم بينت السورة أن القصص الذي يذكر إنما هو للعظة والاتعاظ، وأن ما حدث من الأمم السابقة وذكره الله عز وجل في كتابه لكي يتعظ به المؤمنون وينتفع به الصالحون، وأن التطير والتشاؤم ليس من صفات أهل الإيمان وإنما هو من صفات أهل الكفر والعصيان. لما تشاءموا بالرسل لماذا يتشاءمون منهم؟ من أجل أنهم دعوهم إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى أن يدعوا ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله. وأيضا النصح حق واجب لأهل الأرض، تنصح وتعظ بالحسنى وبما معك من الآيات والسنة، وتبين للناس الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من صفات أهل الإيمان حب الخير للناس، يريدون أن يدخلوا الناس جميعا فيما هم عليه من الهداية والاستقامة والصلاح، وهذه صفة من صفات أهل الإيمان، حب الخير للناس. ولذلك قال الله النبي: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أيضا ما أهون الخلق على الله إذا عصوه لا يسوون شيء، وما أكرمهم عليه إن أطاعوه ووحدوه وعملوا بما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم بينت الآيات الأدلة الواضحة على أن أحياء الأرض الهامدة وإخراج النبات الأخضر منها دليل واضح على أن الله قادر على البعث والنشور. ومن أدلة التوحيد خلق السماوات والأرض وتسييرها، والأفلاك التي فيها تسير بنظام عجيب دقيق. سبحان الذي خلق هذه كلها، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون. سبحانه وتعالى خالق عظيم، في كل شيء له آية تدل على أنه هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أساليب تربية الله لعباده أن جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والله تعالى مكن العباد من الانتفاع بهذه الأسباب التي سخرها لهم وأعطاهم إياها من القوة، ما يقدرون به على فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا تركوا ما أمروا به واختاروا طريق الغواية والضلال، فإن عاقبة ذلك عليهم وخيمة يوم لقاء الله. فإن الله يمهل ولا يهمل، وفي يوم القيامة تتجلى الأمور وتظهر الحقائق وتبين السرائر، ويعلن ما كانت تكنه الصدور وتخفيه النفوس، ويتجلى لأهل الإيمان من رحمة الله عز وجل ما لا يخطر على بالهم، كما يتجلى لأهل الكفر والعصيان ما توعدهم الله به من عقابه وأليم عذابه. ولا يظلم ربك أحدا. أهل الجنة مسرورون بكل أنواع السرور، بما تلذ وتشتهي الأنفس ويتمناه المتمنون. فذو أصحاب القلوب الزكية الطاهرة الذين زكوا قلوبهم ونفوسهم بالقرآن لهم عند الله العاقبة الحسنى. وأعلم أيها العبد، أعلم أيها الإنسان، أن أعضاءك ستشهد عليك يوم القيامة، أعضاءك ستشهد عليك يوم القيامة، فاحذر من أن تستعملها فيما لا يرضي الله. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فلا تغتر بما أنعم الله عليك من هذه الآلات التي سخرها لك لطاعته، فلا تستعملها في معصيته. ومن صفات الله تعالى أنه عالم بكل شيء، محيط بجميع الخلق جميع أحوالهم وأوقاتهم، يعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. وهكذا ختمت الآيات بهذا القول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي تنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز. فهو الذي له الملك التام والعلم الشامل، يتصرف في الكون بما شاء، وبيده مفاتيح كل شيء، وإليه وحده سيرجع الخلق جميعا، وفي الآخرة يجازى كل على عمله. نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة ولكم، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير. وبهذا انتهينا من سورة ياسين، وننتقل أيضا إلى سورة الصفات، وهي من السور المكية. ليتفضل أخونا بارك الله فيه بالقراءة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة الصافات مكية، 82 آية، نزلت بعد الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب تسوقه. فالتاليات أي قراء القرآن يتلونه ذكرى، مصدر من معاني التاليات: إن إلهكم يا أهل مكة لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق أي والمغارب، للشمس لها كل يوم مشرق ومغرب، أي والمغارب، للشمس لها كل يوم مشرق ومغرب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بضوئها أو بها، والإضافة لبيان قراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب. وحفظ منصوب بفعل مقدر، أي حفظناها بالشهب من كل متعلق بالمقدر، شيطان مارد عات خارج عن الطاعة. لا يسمعون أي الشياطين مستأنف، وسماعون هو في المعنى المحفوظ عنه. إلى الملأ الأعلى، الملائكة في السماء، وعدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء، وفي قراءة بتشديد الميم والسين، أصله يتسمعون أدغمت التاء في السين. يقذف ويقذفون الشياطين بالشوب من كل جانب من آفاق السماء. دحورا، مصدر دحره أي طرده وأبعده، وهو مفعول له. ولهم في الآخرة عذاب واصب دائم، إلا من خطف الخطفة، مصدر أي المرة، والاستثناء من ضمير يسمعون أي لا يسمع الشيء إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة، فأخذها بسرعة. فأتبعه شهاب، كوكب مضيء ثاقب، يثقبه أو يحرقه أو يخبله. فاستفتهم، استخبر كفار مكة تقريرا أو توبيخا: أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما، وفي الإتيان بمن؟ تغليب العقل: إنا خلقناهم أي أصلهم آدم من طين لازب، أي لازم يلصق باليد. المعنى أن خلقهم ضعيف، فلا يتكبر بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن المؤدي إلى إهلاكهم اليسير بل للانتقال من غرض إلى آخر، وهو الإخبار بحاله وحالهم. عجبت بفتح التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيبهم إياك، وهم ويسخرون من تعجبك. وإذا ذكروا وعظوا بالقرآن، لا يذكرون لا يتعظون. وإذا رأوا آية كانشقاق القمر يستسخرون يستهزئون بها، وقالوا فيها إن ما هذا إلا سحر مبين بين. وقالوا منكرين للبعث: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. في الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما على الوجهين: أو آباؤنا بسكون الواو عطفا بأو وبفتحها، والهمزة للاستفهام، والعطف بالواو، والمعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير أو الضمير فينا مبعوثون والفاصل همزة استفهام. قل نعم تبعثون وأنتم داخرون صاغرون فإنما هي ضمير مبهم يفسره زجرة صيحة واحدة فإذا هم الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم. وقال الكفار يا للتنبيه ويلنا هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه. وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين يوم الحساب والجزاء هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار وقفوهم احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا كحال في الدنيا. ويقال لهم بل هم اليوم مستسلمون منقادون أذلاء. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون. قالوا الأتباع منهم للمتبوعين إنكم كنتم عن الجهة التي كنا نأمنكم منها لحالفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم المعنى أنكم أضللتمونا. قال المتبعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا وما كان لنا عليكم من سلطان قوة وقدرة نقهركم على متابعتنا بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا. فحق وجب علينا جميعا قول ربنا بالعذاب أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إنا جميعا لذائقون العذاب بذلك القول ونشأ عنه قولهم فأغويناكم المعلل بقوله إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون باشتراكهم في الغواية إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم والمتبوع إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعده كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا في همزتيه ما تقدم لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أي لأجل محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به وهو أن لا إله إلا الله إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين المؤمنين أو استثناء منقطع ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية فواكه بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحة لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد وهم مكرمون بثواب الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم على سرر متقابلين لا يرى بعضهم قفا بعض يطاف عليهم على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء بيضاء أشد بياضا من اللبن لذة لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب لا فيها غول ما يغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلاف خمر الدنيا وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن عين ضخام الأعين حسانها كأنهن في اللون الأبيض بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر في الدنيا. قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب ينكر البعث يقول لي تبكيتا أئنك لمن المصدقين بالبعث أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم لمدينون مجزيون ومحاسبون. أنكر ذلك أيضا قال ذلك القائل لإخوانه هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حاله فيقولون لا. فاطلع ذلك القائل من بعضك والجنة فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم في وسط النار قال له شماتة تالله إن إن مخففة من الثقيلة كت قاربت لترجين لتهلكني بإغوائك، ولولا نعمة ربي علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. وتقول أهل الجنة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا، وما نحن بمعذبين. هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب. إن هذا الذي ذكرت لأهل الجنة له الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه. أذلك المذكور لهم خير نزلا وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار وهي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي. إنا جعلناها بذلك فتنة للظالمين الكافرين من أهل مكة، إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، طلعها المشبه بطلع النخل كأنه رؤوس الشياطين الحيات القبيحة المنظر. فإنهم الكفار لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم، فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا له. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يفيد أنهم يخرجون منها الشراب الحميم وأنه خارجها. إنهم ألفوا وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يزعجون إلى اتباعهم فيسرعون إليه. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الماضية، ولقد أرسلنا فيهم منذرين من الرسل مخوفين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الكافرين، أي عاقبتهم العذاب. إلا عباد الله المخلصين المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة أو لأن الله أخلصهم لها على قراءة فتح اللام. ولقد نادانا نوح بقوله: رب إني مغلوب فانتصر، فلنعم المجيبون له نحن، أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أي الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من نسله عليه السلام. وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وتركنا أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. سلام منا على نوح في العالمين، إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين كفار قومه. وإن من شيعته ممن تابعه في أصل الدين إبراهيم، وإن طال الزمان بينهما وهو 2640 سنة، وكان بينهما هود وصالح إذ جاء ربه أي تابعه وقت مجيئه بقلب سليم من الشك وغيره، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه موبخا: ماذا ما الذي تعبدون؟ أئفكا في همزتيه ما تقدم آلهة دون الله تريدون، وإفكا مفعول له وآلهة مفعول به لتريدون، والإفك أسوأ الكذب أي أتعبدون غير الله؟ فما ظنكم برب العالمين إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا، وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم، زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه وقالوا لسيدنا إبراهيم: أخرج معنا. فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه، فقال: إني سقيم عليل أي سأسقم. فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين، فراغ مال في خفية إلى آلهتهم وهي الأصنام عند الطعام، فقال استهزاء: ألا تأكلون؟ فلم ينطقوا، فقال: ما لكم لا تنطقون؟ فلم تجب، فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسرها، فبلغ قومه ممن رآه فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون المشي، فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها. قال لهم موبخا: أتعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناما؟ والله خلقكم وما تعملون من ناحتكم ومنحوتكم فاعبدوه ووحدوه وما مصدرية وقيل موصولة وقيل موصوفة قالوا بينهم ابنوا له بنيانا فاملأوه حطبا وأضرموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم النار الشديدة فأرادوا به كيدا بإلقائه بالنار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما وقال إني ذاهب إلى ربي مهاجر إليه من دار الكفر سيهدين إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام فلما وصل إلى الأرض المقدسة رب هب لي ولدا من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أي ذي حلم كثير فلما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله تعالى فانظر ماذا ترى من الرأي وشاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به قال يا أبتي التاء عوض عن ياء الإضافة افعل ما تؤمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ذلك فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله تعالى وتله للجبين صرعه عليه ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة وكل ذلك بمنا وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أن يكفيك ذلك فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو إنا كذلك كما جزيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين الاختبار الظاهر وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان بذبح بكبش عظيم من الجنة وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا وتركنا أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق استدل به على أن الذبيح غيره نبيا حال مقدر أن يوجد مقدرا نبوته من الصالحين وباركنا عليه بتكثير ذريته وعلى إسحاق ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله ومن ذريتهما محسن وظالم مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم أي استعباد فرعون إياهم ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيره وهو التوراة وهديناهما الصراط الطريق المستقيم وتركنا أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس بالهمز أوله وتركه لمن المرسلين قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى وقيل غيره أرسل إلى قوم بعلبك ونحوها إذ منصوب بذكر مقدرا قال لقومه ألا تتقون الله أتدعون بعلا اسم صنم لهم من ذهب وبه سمي البلد أيضا مضافا إلى بك أي أتعبدونه وتذرون تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدونه الله ربكم ورب آبائكم الأولين برفع الثلاثة على إضماره وبنصبها على البدل من أحسن فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين فإنهم نجوا منها وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إلياسين هو إلياس المتقدم ذكره وقيل هو ومن آمن معه فجمعوا معه تغلبا كقولهم للمهلب وقومه المهلبون وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهله المراد به إلياسين أيضا إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين أذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب ثم دمرنا أهلكنا الآخرين كفار قومه وإنكم لتمرون عليهم على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم مصبحين أي وقت الصباح يعني بالنهار وبالليل أفلا تعقلون يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبروا به وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق هرب إلى الفلك المشحون السفينة المملوءة حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملاحون هنا عبد أبق من سيده تظهره القرآن فساهم قارع أهل السفينة فكان من المدحضين المغلوبين فألقوه في البحر فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة فنبذناه ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي بالساحل من يومه أو بعد 3 أو 7 أيام أو 20 أو 40 يوما وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم بنينوى ومن أرض الموصل إلى 100,000 أو بل يزيدون 20 أو 30 أو 70 ألفا فآمنوا عند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم أبقيناهم ومتعين بما لهم إلى حين تنقضي آجالهم فيه فاستفتهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم ألربك البنات بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا شاهدون خلقنا فيقولون ذلك ألا إنهم من إفكهم كذبهم لا يقولون ولد الله بقولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون فيه أصطفى بفتح الهمزة الاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت أي اختار البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد أفلا تذكرون بإدغام التاء في الذال أنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد أم لكم سلطان مبين حجة واضحة أن لله ولدا فأتوا بكتابكم التوراة فأروني ذلك فيه إن كنتم صادقين في قولكم ذلك وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنابهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله ولقد علمت الجنة إنهم أي قائلي ذلك لمحضرون للنار يعذبون فيها سبحان الله تنزيها له عما يصفون بأن لله ولدا إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع أي فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء فإنكم وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه أي على معبودكم وعليه متعلق بقوله بفاتنين أحدا إلا من هو صال الجحيم في علم الله تعالى قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة وإنا لنحن المسبهون المنزهون الله عما لا يليق به وإن مخففة من الثقيلة كانوا أي كفار مكة لا يقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الماضية لكنا عباد الله المخلصين العبادة له فكفروا به بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين، وهي لأغلبن أنا ورسلي، أو هي قوله إنهم لهم المنصورون وإن جندنا المؤمنين لهم الغالبون، الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا، وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة. فتول عنهم، أعرض عن كفار مكة حتى حين تؤمر فيه بقتالهم، وأبصرهم إذ نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم. فقالوا استهزاء، متى نزول هذا العذاب؟ قال تعالى تهديدا لهم، أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم بفنائهم، قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم، فساء بئس صباحا صباح المنذرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. وتولى عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون، كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية له صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون، بأن له ولدا، وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع، والحمد لله رب العالمين على نصرهم وهلاك الكافرين. تمت سورة الصافات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ننتقل إلى السورة إن شاء الله، ونعلق على الاسمين معا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. نعم. تفضل. سورة الصافات مكية، وآياتها 86 أو 88 آية نزلت بعد القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، الله أعلم بمراده به، والقرآن ذي الذكر أي البيان أو الشرف. وجواب هذا القسم محذوف، أي ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، بل الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وتكبر عن الإيمان وشقاق خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كم أي كثير أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أمة من الأمم الماضية، فنادوا حين نزول القرآن بهم، ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار، والتاء زائدة، والجملة حال من فاعل نادوا، أي استغاثوا، والحال ألا مهرب ولا منجى، وما اعتبر بهم كفار مكة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، رسول من أنفسهم، ويخوفهم النار بعد البعث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وهذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، حيث قال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، أي عجيب. وانطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، أن امشوا، يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم، اثبتوا على عبادتها، إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد منا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ملة عيسى، إما هذا إلا اختلاق كذب، أنزل بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه عليه على تشديد النون ولا ماذا؟ إن هذا إلا اختلاف إن هذا خفيف النون. نعم. إن هذا إلا اختلاق كذب، أنزل بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه على محمد صلى الله عليه وسلم. الذكر القرآن من بيننا، وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، أي لم ينزل عليه، قال أي لم ينزل عليه، قال تعالى بل هم في شك من ذكري، وحي القرآن حيث كذبوا الجائي به، بل لم يذوقوا عذاب، ولو ذاقوه لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا ينفعهم التصديق حينئذ. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغالب الوهاب من النبوة وغيرها، فيعطوها من شاء، فيعط العزيز الوهاب من النبوة وغيرها فيعطوها من شاء، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن زعموا ذلك فليرتقوا في الأسباب الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيختصوا به من شاء، وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار. جند ما هنالك، جند ما جند حقير هنالك في تكذيبهم لك، مهزوم صفة جند من الأحزاب، صفة جند أيضا كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذلك نهلك هؤلاء. كذبت قبلهم قوم نوح تأنيث قوم باعتبار المعنى، وعاد وفرعون ذو الأوتاد، كان يتد لكل من يغضب عليه 4 أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة الغيظة وهم قوم شعيب عليه السلام، أولئك الأحزاب. إن ما كل من الأحزاب إلا كذب الرسل، لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم، لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد، فحق وجب عقاب. وما ينتظر هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدة هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، ما لها من فواق بضم الفاء بفتح الفاء وضمها رجوع. وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره، ربنا عجل لنا قطنا كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب، قالوا ذلك استهزاء. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، إنه أواب رجاع إلى مرضات الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء، والإشراق وقت صلاة الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. وسخرنا الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه، كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح. وشددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل. وآتيناه الحكمة النبوة والإصابة في الأمور وفصل الخطاب البيان الشافي في كل قصد. وهل معنى الاستفهام هنا التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده؟ أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ الخصم إذ تسور المحراب، محراب داود أي مسجده، حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة، أي خبرهم وقصتهم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف نحن خصمان فريقان، ليطابق ما قاله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعناها، والخصم يطلق على الواحد وأكثر، وهما ملكان جاء في الصورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع منه. وكان له 99 امرأة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت، تجر واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب. إن هذا أخي أي على ديني له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها اجعلني كافلها، وعزني غلبني في الخطاب أي الجدال، وأقره الآخر على ذلك. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ما لتأكيد القلة. فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء، قضى الرجل على نفسه فتنبه داود. قال تعالى وظن أيقن داود أن ما فتناه أوقعناه في فتنة أي بلية لمحبته تلك المرأة، فاستغفر ربه وخر راكعا ساجدا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى زيادة خير في الدنيا وحسن مآب، مرجع مرجع في الآخرة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هوى النفس فيضلك عن سبيل الله عن الدلائل الدالة على توحيده. إن الذين يضلون عن سبيل الله عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا بنسيهم يوم الحساب المترتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عبثا ذلك أي خلق ذلك لا لشيء. ظن الذين كفروا من أهل مكة فويل واجل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. وأم بمعنى همزة الإنكار كتاب خبر مبتدأ محذوف أي هذا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا أصله يتدبروا أدغمت التاء في الدال آياته ينظروا في معانيها فيؤمنوا وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. ووهبنا لداود سليمان ابنه نعم العبد سليمان إنه أواب رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. إذ عرض عليه بالعشي هو ما بعد الزوال الصافنات الخيل جمع صافنة وهي القائمة على ثلاثة وإقامة الأخرى على طرف الحافر. وهو من صفن يصفن صفونا الجياد جمع جواد وهو السابق المعنى أنها إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت. وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو. فعند بلوغ الأرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم فقال: إني أحببت أردت حب الخير أي الخير عن ذكر ربي صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. ردوها علي الخيل المعروضة فردوها فطفق مسحا بالسيف بالسوق جمع ساق والأعناق أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. ولقد فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة عشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمنية على عادته فجاء جني في صورة سليمان فأخذه منها وألقينا على كرسيه جسدا هو ذلك الجني وهو صخر أو غيره جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان فأنكروه ثم أناب رجع إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي أي سواي نحو فمن يهديه من بعد الله أي سوى الله إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب أراد والشياطين كل بناء يبني الأبنية العجيبة وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ وآخرين منهم مقرنين مشدودين في الأصفاد القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم. وقلنا له هذا عطاؤنا فمن أعط من شئت أو أمسك عن العطاء بغير حساب أي لا حساب عليك في ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تقدم مثله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني أي بأني مسني الشيطان بنصب بضر وعذاب ألم ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى. وقيل له أركض اضرب برجلك الأرض فضرب فنبع عين ماء فقيل هذا مغتسل ماء تغتسل فيه بارد وشراب تشرب منه فاغتسل وشرب فذاب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي أحيى الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. وخذ بيدك ضغثا هو حزمة من حشيش أو قضبان، فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف ليضربنها 100 ضربة لإفضائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها، فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد أيوب، إنه أواب رجاع إلى الله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيتي أصحاب القوى في العبادة والأبصار البصائر في الدين وفي قراءة. عبدنا وإبراهيم بيان له وما بعده عطف على عبدنا. إنا أخلصناه بخالصة هي ذكر الدار الآخرة، أي ذكرها والعمل لها. وفي قراءة بالإضافة وهي للبيان. وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار، جمع خير بالتشديد. واذكر إسماعيل واليسع وهو نبي، واللام زائدة. وذا الكفل اختلف في نبوته، قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل. كلهم من الأخيار، جمع خير بالثقيل. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا. وإن للمتقين الشاملين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة، جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب، مفتحة لهم الأبواب منها متكئين فيها على الأرائك، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف حادثات العين على أزواجهن أتراب، أسنانهن واحدة وهي بنات 33 سنة. هذا المذكور ما توعدون بالغيبة. والخطاب التفاتا ليوم الحساب، أي لأجله. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد انقطاع، والجملة حال من رزقنا أو خبر ثاني، لأن أي دائما أو دائم. هذا المذكور للمؤمنين. وإن للطاغين مستأنف لشر مآب، جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد الفراش. هذا العذاب المفهوم مما بعده، فليذوقوا حميم ماء حار محرق وغساق بالتخفيف والتشديد، ما يسيل من صديد أهل النار، وأخر بالجمع والإفراد من شكله مثل المذكور من الحميم والغساق. أزواج أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة. ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة، فيقول المتبوعون لا مرحبا بهم، لا سعة لهم، إنهم صالوا النار. قال الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي الكفر، فبئس القرار لنا ولكم النار. قالوا أيضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا مثل عذابه على كفره في النار. وقالوا كفار مكة وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، أتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها كنا نسخر بهم. ولياء للنسب أمفقودونهم أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم ترهم، وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسليمان، إن ذلك لحق واجب وقوعه، وهو تخاصم أهل النار كما تقدم. وليا محمد صلى الله عليه وسلم لكفار مكة، إنما أنا منذر مخوف بالنار، وما من إله إلا الله الواحد القهار لخلقه، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغالب على أمره الغفار لأوليائه. قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي، وهو قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. إن ما يوحى إلي إلا أنما أنا، أي أني نذير مبين بين الإنذار. اذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هو آدم فإذا سويته أتممته ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف لآدم والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدان إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة استكبر وكان من الكافرين في علم الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي توليت خلقه وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق تولى الله خلقه استكبرت استكبرت الآن عن السجود استفهام توبيخ أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك معهم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها من الجنة وقيل من السماوات فإنك رجيم مطرود وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الجزاء قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين المؤمنين قال فالحق والحق أقول بنصبه ما ورفع الأول ونصب الثاني فنصبه بالفعل بعده بالفعل بعده ونصب الأول وقيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر أي أحق الحق وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني وقيل فالحق قسمي وجواب القسم لأملأن جهنم منك بذريتك وممن تبعك منهم الناس أجمعين قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة من أجري جعل وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي إن هو أي ما القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للإنس والجن والعقلاء دون الملائكة ولتعلمن يا كفار مكة نبأه خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة وعلم بمعنى عرف وعلم بمعنى عرف واللام لام قسم مقدر أي والله تمت سورة صاد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. انتهينا من سورة الصفات سورة صاد وهو كما ذكر المفسر رحمه الله تعالى أنها سور مكية وهذه السورة سورة الصفات اهتمت بتنزيه الله عز وجل عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم التي زعموها وافتروها في الجن والملائكة وأيضا بينت أن السماء الدنيا زينت بالكواكب لكي ينتفع بها العباد فمنها تحصيل الزينة ومنها الحفظ من الشيطان المارد ثم أثبتت السورة أن الصراط هو جسر ممدود على متن جهنم يعبره الناس يوم القيامة إلى الجنة أو لا يستطيع أن يعبره ويكون مصيره والعياذ بالله إلى الجحيم. نعم. ثم ركزت السورة على أن سبب عذاب الكافرين هو الشرك والمعاصي والكفر والجحود ولذلك ينبغي لنا أن نحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها وأن نعلم أن نعيم أهل الجنة بما عملوا في حياتهم من العمل الصالح والإيمان والخلوص من الشرك ومن الكفر وأنهم سيكونون على سرر متقابلين جزاء لهم يتنعمون ويتلذذون ويتحدثون وأن الظفر بنعيم الجنة هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون، وأن الله عز وجل توعد أهل العصيان والجحود أهل النار بالزقوم وهي الثمرة الكريهة المرة التي لا يستطيع أحد أن يشم رائحتها ولا أن يستسيغها، فهي عسيرة البلع مؤلمة في الأكل جزاء لهؤلاء الظالمين المكذبين الذين كذبوا رسل الله وعادوهم وعادوا أولياء الله. وأجاب الله تعالى دعاء نوح على قومه بإهلاك قومه لأنه يئس من إيمانهم وعلم أنهم لا يلدون إلا ويتناسلون إلا بما يعني يكونون سببا في ملء الأرض بالمعاصي والذنوب، والله عز وجل أهلكهم ونجى نوح ومن معه في الفلك المشحون. وهذا والله من أفضل النعم التي ينعم الله بها على عباده المؤمنين بأن يريهم آياته في هلاك الظالمين وفي شفاء قلوب المؤمنين بنصرتهم وإنجائهم من القوم الظالمين. ثم تحدثت الآيات عن مظهر آخر من مظاهر الطاعة، وهذا هو الذبيح إسماعيل عليه السلام، يؤمر أو يقول له أباه إن الله أمره بأن يذبحه فيستجيب ويقول له يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ما أمرت به من تنفيذ أمر الله، فجاءه الفرج من الله عز وجل. وهكذا الصبر يعقبه الفرج أيها الإحباب. نعم، من صبر ولزم أبواب الدعاء جاءه الفرج من عند الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سبب لتوفيق الله له، لأن الله جعل الأمر لله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفقه الله وصبر عند الاختبار والبلاء، ولذلك جاءته المنة من الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم بكبش عظيم، بدل أن يذبح ابنه فداه الله من عنده بكبش، وأبقى الثناء الحسن لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وحياهم الله ودعا لهم بالسلامة، فهذا جزاء من أطاع الله، وكذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، بل إن الله جازاه على تنفيذ أمره وصبره بأن بشره بنبي آخر وعبد من عباد الله الصالحين هو إسحاق، جزاء له على طاعته في تنفيذ أمره، وكان هذا منه من الله عز وجل. فالصبر والطاعة سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، فعليكم بالصبر في هذه الدنيا مهما حصل ومهما تعرضتم للإيذاء وللسخرية وللاستهزاء، فاصبروا وصابروا واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، وأن البلاء يرفع بالتوبة والاستغفار، وأن الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل للمؤمن في هذه الدنيا. نعم، فهذا هو غاية المنى التي يعني يمن الله بها على أوليائه وعلى عباده المؤمنين، وأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير في إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين. وهذا للعظة والاعتبار للأمم وللشعوب وللأفراد، بأن المعاصي سبب في هلاك الأمم وأن الطاعة سبب في جلب الخيرات وإنعام والنعم التي تضر على العباد. ثم بعد ذلك بينت الآيات أن الله عز وجل من سننه أن ينصر رسله ويورثهم الأرض وأن وراثة الأرض لعباده المؤمنين، لمن اتصف بأنه من جند الله وأنه غالب منصور. وفي هذه الآيات دليل بين على عجز المشركين وعجز آلهتهم عن أن يصلوا إلى أحد من خلق الله بالأذى، وأن الله بقدرته ينجي عباده المؤمنين ويهلك الظالمين. ثم قال: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الثناء كله لله، فهو المستحق لكل ثناء وحمد، وهو رب العالمين، لا رب لهم سواه ولا معبود لهم غيره سبحانه وتعالى. ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى سورة صاد، وهي أيضا من السور المكية، وتقدم أنها بدأت بهذه الحروف المقطعة، والله عز وجل أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم: ليس الأمر كما يظن المشركون من أن هناك آلهة مع الله، لكن هذا دليل على سفههم وطمس الفطر عندهم. ثم بينت الآيات بما لا يدع مدلا للشك أن القرآن العظيم واجب علينا أن نتلقاه بالإيمان والتصديق، وأن نعمل بما فيه، وأن نعرض عن المستهزئين المتكبرين المعاندين، وأن نستمسك بحبل الله المتين. اصبر على ما يقولون أيها الرسول على هؤلاء المكذبون بما لا يرضيك، واذكر عبدنا داود الذي أعطاه الله ما أعطاه من الحكمة، وأعطاه أيضا من تسخير بعض المخلوقات له. ولكن هنا يعني ذكر المؤلف أو المفسر رحمه الله تعالى بعض الإسرائيليات، فقال بأنه كان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل. هذه إسرائيليات بلا شك لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإن نقول بأن الإسرائيليات على ثلاثة أوجه: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل، ما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا له، ما شهد شرعنا ما لم يشهد شرعنا بخلافه ولا بوفاقه فإننا نرجع فيه إلى الأصل. فإن كان يعني قريبا مما ورد في الشرع فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، وإن كان بعيدا فإننا نكذبه لما فيه من انتفاء الدليل الشرعي الذي لا يدل على ما ذكر. ولهذا قال: إن هذا لي، إن هذا أخي له 99 نعجة، قال يعبر بها عن المرأة عن النعجة. وهذا أيضا ليس هو الأصل، أن المرأة يعبر بها بأنها النعجة، لا، المرأة مرأة كرمها الله، والنعجة نعجة هي أنثى الشياه. فإذا كان هذا هو الأصل فلا بد أن نرجع إلى الأصل ولا نقيس عليه الفرع، هذا أحيانا يأتي ولكن ليس هو الأصل. ثم أيضا ذكر المؤلف أو المفسر رحمه الله تعالى أشياء عن نبي الله سليمان، وهذا بعيد كل البعد. هل يوصف الأنبياء بأنهم كانوا يعني يتطلعون إلى نساء غيرهم، أو أنهم كانوا يعشقون النساء؟ حاشاهم، حاشاهم أن يكون هذا وصف لهم. فالقصة التي ذكروها هي قصة كاذبة. سليمان نبي من أنبياء الله ومن الذين آتاهم الله الحكمة، ولا يمكن أن يقع في مثل هذه الأمور التي لا يقع فيها يعني عباد الله الصالحون، فضلا أن يقع فيها نبي من الأنبياء. هذه القصة كاذبة، وأنه عاشق هذه المرأة وأراد أن يتزوجها فأرسل زوجها أو هكذا، هذا كله لا يجوز أن يقال في نبي من الأنبياء. كذلك ما يقال أن ملكه في خاتمه، فإذا أراد دخول الخلاء نزعه، يعني أن هذا أيضا مما ذكروه. لا، الملك الذي أعطاه الله سخره له، ليس في الخاتم ولا في شيء، وإنما الخاتم هذا يستعمله في ختم الرسائل وما أشبه ذلك. فكذلك من الأشياء التي ذكروها أنه ألقي على كرسي جسدا، يعني ذكروا أشياء طبعا، وأنه شيطان، أو ذكروا بأنه أن الله سلط شيطانا بدون يعني أخذ الخاتم وسلط هذا الشيطان على كرسي سليمان، أو أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان، حيث قال لأطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يكن إن شاء الله اعتمادا على ما كان في نفسه من العزم على تنفيذ أمر الله، على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد وجامع 90 امرأة، ولكن ما أراده لم يتمكن منه، ولم يولد له إلا شق إنسان أي نصف إنسان، لأجل أن يعرف سليمان وغيره أن الأمر بيد الله، وأنه إذا أراد شيئا فلا بد أن يلجأ أو ينسب الفضل إلى الله عز وجل، وأن كل شيء بيد الله عز وجل. والقول الآخر أن ألقينا على كرسي جسدا، يعني أنه يعني به سليمان نفسه، فتنس أي اختبرناه، وألقينا على كرسي جسدا أي ألقيناه هو على الكرسي جسدا، لا يتحرك ولا يستطيع أن يدبر شؤون ملكه. هذه أقوال وردت على هذا. وعلى كل حال، فالفتنة التي حصلت في إلقاء الجسد على كرسيه، سواء كان وبنفسه أو بأن ولد له شق إنسان، ولكن نعلم علم اليقين أن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم نبي من أنبياء الله الذين أثنى الله عليهم في كتابه، وأنه يبادر إلى تنفيذ ما أمر به، ولا يمكن أبدا لا هو ولا داود عليهما السلام أن يقع في شيء مما ذكر من هذه الإسرائيليات، وأن هذه الإسرائيليات كلها أو أغلبها مما ورد في قصة سليمان وداود إنما هي كذب وافتراء. فلا يعني يليق بالمفسرين أن يضعوا هذه الإسرائيليات في تفسيرهم، وكما قلت لكم بأن الإسرائيليات على ثلاثة أوجه بالنسبة لنا في شرعنا ما جاء الشرع موافقا له وشهد به فهذا نصدقه ونشهد له بشهادة شرعنا، كقصة الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة، أو قصة الأقرع والأبرص والأعمى وما أشبه ذلك، أو قصة الرجل الذي ألقى المال في خشبة إيفاء بالعهد والوعد، وما ورد شرعنا ببطلانه فنرده ولا نقبله بل يكون مخالفا لشرعنا، فلا يجوز لنا أن نذكره أو نحشو به تفسير القرآن الكريم. ما لم يشهد شرعنا بخلافه ولا بوفاقه فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، فما كان موافقا للدليل العقلي يعني لا نصدقه ولا نكذبه، وما كان مخالفا للعقل أو مخالفا للفطرة فإننا نرده ونستبعده. هذا بالنسبة لهذه الأمور إجمالا حتى يتضح الأمر للجميع. هل تريدون أن نكمل أو نتوقف اليوم هنا عند سورة صاد، ونكمل إن شاء الله غدا من أول سورة الزمر؟ بارك الله فيكم، ماذا تريدون؟ أقول السكوت علامة يعني كأنكم تريدون أن تستريحوا اليوم، لأن اليوم يوم الجمعة والراحة يعني طيبة في هذا اليوم لتستعدوا للدعاء وتتفرغوا للعبادة. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة له ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وقراءتنا، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم مقربة لنا ولكم إلى جناته جنات النعيم. نسأله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين، وأن يوفقنا وإياكم لليلة القدر واغتنام هذه الأيام الفاضلة في الأعمال الصالحة وما يعود علينا في ديننا ودنيانا من نفع. نسأله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يرفع الوباء والبلاء وما نزل من الأسقام والأمراض عنا وعن جميع المسلمين، وأن يجعل عيشنا عيشا سعيدا ونهايتنا نهاية سعيدة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم. نسأل الله أن لا يحجب دعاءنا بذنوبنا، آمين. ولا يكلنا إلى حولنا وقوتنا، وأن يصلح أحوالنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الدعاء. اللهم آمين. ربما أحد منكم من الصالحين أو من الصالحات يكون دعاءها أو دعاءه مستجاب، فأمنوا على دعائه لعل الله عز وجل يقبل الدعاء منه ومنكم جميعا ويرفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم.